السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نحن في كتاب الإيمان، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، المؤلف رحمه الله عودنا أن يجعل الأعمال من الإيمان، فيقول مثلا: حب الأنصار من الإيمان، أو من الإيمان حب الأنصار، حب الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان. هنا بيتكلم عن الفرار من الفتن، فعنون الباب بإيه؟ باب من الدين الفرار من الفتن، ولم يقل من الإيمان كعادته. فلماذا عدل المصنف رحمه الله تعالى من كلمة من الإيمان الفرار من الفتن لقوله من الدين الفرار من الفتن؟ ذكرت أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنده أن الإسلام هو الإيمان، الاثنان بمعنى واحد، وهذا عليه مجموعة كبيرة من أهل السنة كالإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله. وسيأتي مناقشة لهذا القول: هل الإسلام هو الإيمان ولا لا؟ لكن ما ديننا؟ اسم الدين إيه؟ الإسلام. وهو عنده الإيمان يساوي كلمة الإسلام. بناء على ذلك قال: من الدين الفرار من الفتن. ما هو الدين هو الإسلام، كأنه قال من الإسلام الفرار من الفتن، والإسلام عنده هو الإيمان، فكأنه قال من الإيمان الفرار من الفتن. يأتي بعض الناس ككلام الإمام النووي رحمه الله فقال: قال هذا الحديث الذي ذكره المصنف لا علاقة له بالمسألة، يعني في نظر في بعد. طيب ليه يا جماعة؟ الرجل بيتكلم وأتى بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه الفرار من الفتن، وده من الدين وده من الإيمان. قال: لا، هو الفرار من الفتن مش من الدين، ده هو صيانة للدين. الفرار من الفتن مش من الدين، إنما هو صيانة للدين. انتوا واخدين بالكم؟ فإن قصد من الدين الفرار من الفتن، يعني من جنس الدين، من جنس الإيمان، من جنس الإسلام، نقول له لا، لأن ده مش من الجنس، إنما الفرار من الفتن ده عبارة عن إيه؟ صيانة. لكن أنا أريدكم أن تتنبهوا لشيء، وهو أن تعريف النووي رحمه الله وابن حجر لمسألة الإيمان فيه نظر، تعريفهم أصلا، فبناء على ذلك هم يتكلمون على تعريفهم للإيمان. كل أوامر الشرع تنقسم إلى قسمين: إما أوامر وإما نواهي. ما كانت النواهي إلا من أجل الحفاظ على الأوامر، يعني لم ينه الله عن الشرك إلا محافظة على التوحيد. يبقى الأصل الإيه؟ التوحيد. يبقى ما نهي عن الشرك إلا للمحافظة على التوحيد، وما نهي عن البخل إلا محافظة للكرم، وما نهي عن الجبن إلا محافظة على الشجاعة، وما نهي عن الجهل إلا محافظة على العلم. يبقى إذن الأصل أنك مكلف أن تتعلم، أن توحد، أن تصلي. يبقى النواهي كلها في الشريعة ما نهى الله عن شيء إلا حفاظا على قوام الإسلام. لذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت. كلها أوامر ولا فيها نواهي؟ يعني هم دون الإسلام. طب ما أنا عندي من الإسلام عدم الغيبة وعدم النميمة وعدم الكذب وعدم الربا وعدم وعدم وعدم. فقالوا كل النواهي ما نهى عنها الشرع إلا من أجل المحافظة على الإيه؟ على الأوامر. فالإنسان لما يفر بدينه فهذه محافظة بالفعل وصيانة على دينه، لكنها منين؟ منه، لكنها من الدين. خدت بالك؟ وسيأتينا ما حكم العزلة، لأنه هذا يفر بدينه. واسمعوا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوف في الأول فيقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. عبد الله بن مسلمة سمع الموطأ كاملا من الإمام مالك رحمه الله، فكأن الإمام البخاري بينه وبين مالك كم واحد؟ واحد. خدت بالك؟ فيكون الإمام مالك بالنسبة للبخاري إيه؟ شيخ وشيخ. تأخذ بالك؟ شيخ شيخ. يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال رسول الله يوشك، يوشك يعني شيء ماله قريب، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. فين الاسم بتاع يكون وأين خبر يكون؟ يعني لو حبينا نعرف نقول إيه، الحديث بيقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. يكون دي بترفع اسمها وتنصب خبرها، يبقى فين الكلمة المرفوعة عشان أخليها اسم يكون؟ غنم. يبقى كأن الحديث بيقول يوشك أن يكون غنم خير مال مين؟ المسلم. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ورويت على العكس، يعني يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما. لكن خلينا مع الايه، مع هذه الرواية أنه رفع غنم ونصب ايه خير، فكأن خير مال المسلم الايه دلوقتي. لكن النبي مش بيتكلم عن الغنم عليه الصلاة والسلام، إنما اسمع هو بيتكلم عن ايه. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال. في رواية سعف الجبال، تاخد بالك؟ ودي مشكلة شوية كلمة سعف. ليه؟ لأن شعف الجبال يعني رأس الايه؟ الجبل، أعلى الجبل، يعني هياخد الغنمات بتاعته، ومش لازم يكون عنده غنمات، سيأخذ رحلة وزادة وما عنده ويترك كل الناس إلى أين؟ إلى شعف الايه؟ شعف الجبال. يعني إيه شعف الجبال؟ يعني رؤوس الجبال. طب الرواية اللي بتقول سعف الجبال، السعف ده الجريد، هو فيه في الجبل جريد؟ يبقى كأن هناك نخل. كأنه ممكن يقال كده، لأن لذلك بعض العلماء قال يا جماعة الجبال ما لها السعف، اللي قال كده كلمة سعف في الحديث ده أخطأ، هي شعف لكنه هو سمعها إيه؟ سمعها خطأ. خدت بالك؟ لكن ممكن يكون هناك نخل، والنخل الجريد بتاعه بيكون فين؟ أعلى النخل، فكأنه أراد أن يشبه أعلى الجبل بأعلى النخل. واخدين بالكم؟ هذا إن ثبتت، إن ثبت هذا اللفظ، وهذا اللفظ موجود في الصحيح بكلمة أو. يقول هنا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. القطر المطر، إيه مواقع القطر؟ بينزل فين؟ وادي منخفض، ما هو المية بتتجمع فين؟ في سهل أودية. يبقى يا إما يطلع على شعف الجبال يا إما يكون فين؟ في وادي منخفض، انت واخد بالك؟ أو سهل منخفض. طب ليه يا رسول الله المسلم هيعمل كده ليه؟ ياخد فلوسه وياخد زاد ويهرب ليه؟ قال يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه يعني سيأخذ دينه معه، الباء دي سببية، يبقى المعنى يفر بسبب دينه، يعني صيانة وحفاظ على مين؟ على دينه. من أجل الإيه؟ الفتن. هل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على فتنة بعينها؟ الجواب لم يتكلم عن فتنة بعينها. أنا عايزك تقف بقى عند الحديث وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان سأطرح مسألتين. الأولى، ما حكم أن يفر الإنسان بماله وزاده بعيدا عن الناس؟ ليه العزلة؟ الشيء الثاني، ما خبر الفتن في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف يحافظ الإنسان على نفسه من الفتن ويحافظ على دينه من الفتن. أما المسألة الأولى وهي مسألة العزلة، اختلف العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال. من العلماء من قال الأفضل والأولى للإنسان أن يعيش مع إخوانه ويحافظ على دينه. ليه؟ يستعين بهم ويعينهم، يغيثونه ويغيثهم، يشجعهم على الطاعة ويشجعونه ونحو هذا. والمسلم بأخيه، وإنما الذئب يأكل من الغنم القاصيح، والرجل مع الرجل أشد على الشيطان من الرجل وحده، وإذا زاد فهو خير. فلذلك فضل بعض العلماء الجلوس مع الناس وعدم العزلة، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأن وانت بتخالط الناس ستستفيد وتفيد، ولما تصبر على الأذى ترفع لك الدرجات وتحط عنك خطيات. لذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان مختلطا بالناس، وأصحابه كانوا كذلك، وأصحابه كانوا كذلك. من هنا فضل فريق من العلماء الاختلاط مع الناس، وفريق آخر من أهل العلم رأى العكس، رأى فتن الناس ومصائب الناس وتوقيع الناس وما يفعله الناس بعضهم ببعض وكأننا في غابة، بل ربما يعينك الشخص على الخروج من دينك وعلى التحلل منه وعلى المعاصي وعلى ارتكاب الفجور. فقالوا البعد عن هؤلاء ايه؟ البعد عنهم اولى، احفظ دينك واعبد ربك الى ان تلقاه بعيدا عن هذه الفتنة. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اصبح في قول، كم قول عند العلماء؟ اثنان. القول الثالث هو قول النووي وغيرهم من العلماء، وهو كلام جميل جدا، قال تقاس المسألة بالمصالح والمفاسد. إن كان الإنسان يستطيع أن يحافظ على دينه ويصبر على أذى الناس فالأفضل أن يخالطهم. طيب إن كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ دينه وهو في وسط الناس يعمل إيه؟ يبقى سلامة الدين أولى، يعتزل. يبقى متى يجوز لك العزلة؟ إن كانت المخالطة ستأتي عليك بمفاسد أعظم من المصالح. طب إن كانت الخلطة ستأتي بمصالح أعلى، يبقى الخلطة لك إيه؟ لك أولى. خدت بالك؟ ويعلم الإنسان هذا من نفسه. بعدين أنت بتشعر إن في عزلة نسبية، مش عزلة مطلقة، دي العزلة المطلقة، في عزلة نسبية. أنت مش بتلاحظ بعض الناس إذا خالطتهم أفسدوا عليك دينك، وإذا ابتعدت عنهم سلم دينك، وبعض الناس إذا خالطتهم تشجعت في أمر دينك، وإذا ابتعدت عنهم فطر إيمانك، صح ولا لا؟ مع بعض الناس. فهؤلاء الذين يعينونك على الدين ينبغي عليك أن تواصل معهم، وهؤلاء الذين يبعدونك ويفسدون عليك الدين ينبغي أن تبتعد عنهم. خدت بالك؟ ده بالنسبة لحكم العزلة باختصار. المسألة الثانية مسألة الفتن. الفتن، تعال نقعد بقى شوية إيه مع الفتن، وإيه معنى كلمة الفتن، وكيف يسلم الإنسان من الفتن، لأن الفتن كثيرة. إيه معنى كلمة الفتنة الأول في اللغة العربية؟ جماع كلام العلماء في كلمة الفتنة من جهة اللغة بأنها بمعنى الابتلاء والامتحان، وتأتي هكذا في اللغة وتأتي هكذا في الشرع أيضا. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون ولا يختبرون ولا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم أي اختبرناهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو يعلم من قبل الفتن، إنما هذا ليظهر لك، ليظهر لك. يبقى إذن أصل معنى الفتنة في لغة العرب بمعنى الابتلاء والاختبار، خدت بالك؟ وتأتي كلمة الفتنة إذا قلنا مثلا فتن الرجل بالمرأة، رجل اتفتن بمين؟ بالمرأة. إذا ولهته حبا وانشغل بها، إذا ولهته حبا وانشغل بها. ممكن أقول فتنت الفضة والذهب. يعني إيه فتنت الفضة والذهب؟ عملت معهم إيه؟ سخنتهم بالنار حتى أذبت الفضة والذهب ليخرج الجيد من الرديء، يعلو الجيد وينزل الإيه؟ الخبيث. يبقى الفتنة والامتحان بتقتل كده برضه، عشان يظهر الجيد من الخبيث. مش الشدة تبين لك صديقك، تبين لك الرجال تعرفهم في وقت الشدة. لذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله معاني لكلمة الفتنة في اللغة العربية. والذي أريده، نريد أن نعرف الفتنة في القرآن الكريم. فتنة في القرآن الكريم تأتي بمعاني كثيرة، أولها الابتلاء والإيه؟ والاختبار، خدت بالك؟ أو الامتحان. خذ المعنى الثاني لكلمة الفتنة عشان تعرف يعني ايه يفر من الفتنة، بمعنى الكفر والشرك. ومنه قول الله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل. هذه العبارة من الآية أو هذه الجملة من الآية موجودة في أنهي آية؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ليه؟ لأن السرية التي أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام نظروا فوجدوا الايه؟ مجموعة من المشركين موجودين يعدوا. قالوا لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل عليه. فقالوا شيء من اثنين، أما الآن فقد ظهر هلال رجب، بدأ شهر رجب ايه؟ يدخل. فهل تتركون القوم لأنكم في شهر حرام؟ ده دي السرية اللي بعتها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تمسكوهم زي ما أمركم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان في الشهر الحرام؟ انتهى الصحابة إلى أنهم عملوا إيه؟ هاجموا. فنزلت الآية، بدأوا يشيعوا بقى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه يتعدون في الأشهر الحرم ويقتلون في الأشهر الحرم، كانت أشهر معظمة عندهم. فنزلت الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني دي كبيرة منين؟ من الكبائر. يعني اللي فعلوا ذلك أخطأوا، ولذلك دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دية الرجل. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، لأن أنتم طردتم الناس دي، والناس دي كانت قاعدة في مكة، مش أنتم طردتموهم؟ إذا كانوا هم اعتدوا في الأشهر الحرام فأنتوا عملتوا كبيرة أعظم من الكبيرة بتاعتهم، إن أنتوا خرجتوهم منين؟ من بيتهم، من بيوتهم. وإخراج أهله منه أكبر عند الله. اسمع، والفتنة كفركم وشرككم أشد من القتل الذي صدر من الصحابة. فلماذا تعيبون ما هو أدنى وفيكم ما هو أعظم؟ تعيبون ما هو أدنى وفيكم ما هو أعظم. لذلك قال والفتنة يعني الكفر والشرك أشد من القتل. وفي نفس الصورة والفتنة أكبر من القتل أيضا، الشرك والكفر أشد من القتل. يبقى ده المعنى رقم كام؟ الثاني. يبقى يأتي بمعنى الابتلاء والامتحان، الثاني بمعنى الكفر والشرك. المعنى الثالث يأتي بمعنى النفاق، يأتي بمعنى النفاق. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من النفاق. ينادونهم ألم نكن معكم، وهم على الصراط، وأهل الإيمان مروا على الصراط، وهؤلاء خلف أهل الإيمان أرادوا أن يمروا، فنادوا عليهم ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. كنتم مجموعة منين؟ من المنافقين، وتربصتم وارتبتوا. المعنى الثالث الرابع معنى الصد، وأنحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني واحذرهم أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يعني إيه ليفتنونك هنا؟ وإن كادوا ليصدونك أو يصرفونك عن الذي أوحينا إليك. يبقى أتت الفتنة بمعنى الصد. خدت بالك عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الله. وتأتي الفتنة بمعنى الضلال، وتأتي الفتنة بمعنى الضلال. إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال. ما أنتم عليه بفاتنين يعني ما أنتم عليه بمضلين، ما أنتم عليه بمضلين. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء بصورة البقرة كاملة وانطلق إلى قومه يصلي بهم العشاء بصورة البقرة، قال النبي إيه؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أفتان يعني أتريد أن تضل الناس؟ يشوف الكلمة شديدة، خدت بالك؟ يبقى إذن تأتي الفتنة بمعنى الضلال، وتأتي الفتنة في القرآن الكريم بمعنى العذاب، بمعنى العذاب. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني من بعد ما عذبوا. ومنها آية البروج، إن الذين فتنوا يعني عذبوا المؤمنين والمؤمنات، حرقوا المؤمنين والمؤمنات. يبقى يأتي تأتي الفتنة في القرآن الكريم ويراد بها الإيه؟ العذاب، خدت بالك؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى أتت بمعنى العذاب. وتأتي بمعنى القتل، الفتنة تأتي بمعنى القتل. ومنها قول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأن دي كانت نازلة في الحروب هذه الآية. ثم ترخص الله سبحانه وتعالى علينا بأن نقصر الصلاة في السفر، لكن كان الأول اقصروا ويصلوا صلاة الخوف ونحو هذا. ليه؟ عشان انت خايف وانت في أرض المعركة ان يجي واحد من المشركين يعمل ايه؟ يقتلك. وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. حتى قول الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه وملئهم أن يفتنهم، يعني يعملوا معهم إيه؟ يقتلوا. وتأتي بمعنى الإثم، الفتنة تأتي في القرآن بمعنى الإثم. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، يعني ما تخليش علي إذن لي أن أروح، مش عايز أقاتل ولا عايز أجاهد وما تقولش علي إثم. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم وقعوا. وتأتي الفتنة بمعنى المصيبة والشر، المصيبة والشر. ومن الناس من يعبد الله على حرف الشيء طرفه، يعني انا لو دي ترابيزه تستحملك وانت وقفت على الطرف هنا وحاطط الرجلين تبقى واقف عامل ازاي؟ ايه ممكن ايه اللي يحصل؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير دي غنايم ومش عارف ايه عمل ايه اطمئن به، وان اصابته فتنه، يعني ايه فتنه بقى هنا؟ اي مصيبه، خدت بالك؟ اي مصيبه، المصيبه والشر. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. وتاتي بمعنى الفضيحه، نسال الله ان يسترنا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني من يرد الله ان يفضحه. وتأتي بمعنى المعذرة، تقديم الأعذار. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني ثم لم تكن معذرتهم أمام الله إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فأتت بمعنى المعذرة. وتأتي بمعنى الجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. أيضا تأتي بمعنى الإعجاب بالشيء، الإعجاب شيء، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وفي كذا آية في هذا المعنى، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. طب ازاي يا جماعة ربنا يجعل المؤمنين فتنة للقوم الظالمين؟ لا مش المؤمنون يعجبوا بالكافرين، لا تجعلنا فتنة ليهم، مش ما تجعلهمش هم فتنة لينا. تواخدين بالكم الآية؟ لا تجعلنا فتنة للقوم الايه الظالمين، لا بأن يزين الله لهم الباطل في قلوبهم فيظنون أنهم على حق، وينظر لأهل الإيمان على أنهم على باطل، فآنذاك يعجبوا بالإيه؟ بالكفر الذي معهم، فيدافعون عنه وكأنهم يدافعون عن حق، فيقتلون أهل الحق وهم يظنون ويعتقدون أنهم يقتلون أهل الباطل. ودي من عواقب المعصية، أن تنقلب عليك الموازين. لو واحد بيشعر أن العسل مر فقد حاسة التذوق، بيشعر ان العسل ماله مر، وبيشعر ان الملح حلو، يموت بعد قد ايه؟ يستطعم الخبيثة ويكره الطيب، يموت بعد قد ايه؟ يعني لو جبنا له جيفة كأنه يأكل لحما مشويا، وإذا أتينا له بلحم مشوي كأنه يأكل جيفة. انقلبت عليه الموازين، ده يموت بعد قد ايه؟ خلاص، ده انت لو جبت له سم هيستطعمه. فممكن انسان يصل لكده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، اتقلبت عندهم. لذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا، وأرنا الباطل باطلا، لأن هناك من يرى الحق باطلا والباطل حق. تخدتوا بالكم فين الموضوع؟ فلذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعجبوا بكفرهم وكأنهم على حق، ويكرهوا ما نحن عليه ونحن على الإيمان، فيقتلوننا ويعذبوننا ظنا منهم واعتقادا منهم أنهم يقتلون أهل الباطل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فيعجبوا بفعل فينا. لو أنا جبت لك واحد كافر قتل إخواننا وأخواتنا ونساءنا وبناتنا في فلسطين، قلت لك خد اللي انت عايز تعمله اعمله فيه، تعمل فيه تضربه ويصرخ الصرخة دي، تحس بيها ان هي ايه؟ ايه؟ فرحان، صح ولا لا؟ هي دي بقى، هو الموضوع كده. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم فيعجبوا بعذابنا، يعذبونا ويعجبوا بكده لانهم يعتقدون ان احنا على باطل وهم على حق. هو ده معنى الايه، خدت بالكم من الكلام؟ وتأتي الفتنة بمعنى اللبس والشبهات، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، عايزين يلبسوا الأمر وابتغاء تأويله. سبحان الله، الفتنة معانيها كثيرة في القرآن، ما ذكرته هي معاني الفتنة. لكن أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة، أكلمك إن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الفتن وأخبر عن الفتن صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان نائما كما في حديث أم سلمة في الصحيح، في صحيح البخاري، فقام صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الفتن، ما أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الإيه؟ الفتن. هو الفتنة تنسب إلى الله؟ ولقد فتن بعض الظالمين، فرب العالمين نسب الفتنة لنفسه، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء ومن عبادك. الفتنة إذا نسبت إلى الله من باب الامتحان والاختبار، يجعلها الله للامتحان والاختبار. طب انا هقول لكم على حاجه وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، لو ربنا جعل كل معصيه كالجيفه كم واحد فينا يعصي؟ يعني لو جعل مثلا فتنه النساء النظر للنساء كانك بتنظر لجيفه، كم واحد فينا لو شاف جيفه في الشارع يبص ليها؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو لم يزين الفتنه كان في حد هيقع في المعصيه؟ لكن طب ليه ربنا لم يفعل هذا بالمعصيه؟ ما هو لو للاختبار والامتحان، ما هو لن يشعر اهل الايمان بايمانهم ولن يشعر اهل الكفر بكفرهم. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لذلك رب العالمين جعل فيها زينه وجعلك راغما فيها، وينظر الى مدى تحكم ايه؟ الى مدى تحكم نفسك، الى مدى تحكم، الى مدى تحكم نفسك، هل ستلزمها بلجام الشرع ام لا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما انزل الله من الفتن، ثم امر صلى الله عليه وسلم ان يستيقظ كل امرأة له في الحجرات صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهن رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيوة فتن، ربك ده لمين؟ لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي الصحيح من حديث زينب رضي الله تعالى عنها قام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين أصبعيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على أمور الفتن. ألم يقل عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإن أول فتنة أصيبت بها الأمة هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم، دي أول فتنة وقعت على الأمة ككل. نعم ظهرت فتن على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان للأمة بمثابة الأمان لها، بمثابة الأمان لا، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالرسول أمان عليه الصلاة والسلام للأمة، وعندنا أي مشكلة نذهب إليه ونعرف ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول فتنة وقعت فيها الأمة وكانت بلية عظيمة على الأمة حينما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما عمر، يشهر سيفه كما تعلمون ويقول إن أناسا من المنافقين زعموا أن رسول الله قد مات، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجعن رسول الله ولا يأمرنا أن نقطع أرجل وأيدي أناس زعموا أنه قد مات. ده عمر. علي بن أبي طالب وقع على الأرض، عثمان بن حفان كان لا ينطق، كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحفظ الله دينه بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر. كم ارتد من أقوام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض قبائل العرب أرادوا أن يهجموا ويسيطروا على المدينة، واستعد لهم أبو بكر ومجموعة في المسجد النبوي، وحدث ما حدث. فأول فتنة جعلت الأمة في اضطراب وثبتها الله هي موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبتهم الله بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هناك فتن أخرى من أعظمها أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون 30 كذابين، يعني سيكون من الناس كلهم يزعم أنه نبي. تقول لي ده ممكن في بلد واحد دلوقتي يطلع 300 واحد يقولوا أنا نبي، والنبي يقول 30؟ لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد أن يخبر عن كل من يقول، إنما قصد من له الأتباع وتسبب في فتنة الأمة. الأسود العنسي كان له أتباع وتسبب في فتنة الأمة، صح ولا لا؟ وانقسم الناس وحدث وحدث سجاح طليحة بن خويلد ورجع إلى الإسلام، إيه؟ مسيلمة القدياني والبهائي وما ادعوه حتى انتقلوا لمسألة الربوبية. فأنا عايز أقول لك بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن من لهم فتنة في الأمة وسيكون لهم أتباع ويتسببوا في انشقاق الأمة وفي افتراق الأمة. دي من الفتن، من الفتن مقتل عمر. تفكرين حذيفة؟ صحيح صحيح، لما كان جالس قال من يحدثكم مني عن الايه؟ عن الفتنة. قالوا فتنة الرجل في اهلي ومالي يكفرها الصلاة والزكاة والصدقة. قال لا احدثكم عن هذه، انما احدثكم عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه وهو يجلس ما عليك بأس منها يا أمير المؤمنين، انت ما عليكش حاجة فيها لانه مش يدركها، خدت بالك؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن مين الباب؟ عمر كأنه كان بيغلق باب فتن على الأمة. مات عمر فتح، فتح باب الفتن ده، مش اتفتح بعد حصل له ايه؟ اتكسر. قال يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. وقتل عمر رضي الله تعالى عنه. رأى أن ديكا أحمر ينقره ثلاث مرات، واستفتى أسماء بنت عميس فقالت يا أمير المؤمنين تقتل على يد رجل من العجم، وحدث قال تقتل على يد رجل من العجم. ايه؟ ايوه، مش علم، مش علم. سبحان الله. وكما أن فيها شيء يضر عمر إلا أن فيها منفعة لعمر. غدا ألقى الأحبة محمد نصر نحو ذلك. مقتل عثمان فتن أكبر، وعثمان رضي الله عنه فدى الأمة بدمه. حينما تسلق إليه أبو هريرة رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين مرنا يا أمير المؤمنين أن نقاتلهم قد حاصروا حصارا شديدا، قال من كنت عليه أميرا فلا يرفعن سيفا. كان ممكن يقول لهم ايه؟ لأن المسألة إن القوم يريدوني أنا، لما يقتلوني إيه اللي يحصل؟ نفضل الموضوع. تواخدين بالكم من الكلام؟ لكن لما يأمر كم سيسفك من الدماء؟ فمقتل عثمان فتنة على الأمة من ضمن الفتن التي حلت. ولذلك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام معنى اعتزل بعد هذه الفتن. إيه اللي حصل للبعض؟ اعتزل. يعني ما الذي دار بين علي ومعاوية مش فتنة؟ ما الذي فعله عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعتزلوا الفتنة. ما اشترك في الفتنة يعني 20 صحابية او 22 صحابي فقط، والباقي كله من المهيجين له. واتفكروا ان الصحابة شعلوا الفتنة، لا حصلش الكلام ده. معظم الاسانيد دي وهي ومكذوبة. اكثر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اعتزلوا الفتنة وابتعدوا عنها. ما حدث في موقعة الجمل وما حدث في صفين فتنة على الأمة، وما زالت هذه الفتنة أثرها إلى الآن، واستغلها خبثاء، وفعل الرافض ما فعل. فتنة وافتراق، فتنة وافتراق. وتتابعت الفتن، ومن أعظم هذه الفتن ما يضحك به الشيطان على الناس. لقد استطاع آدم أن يفتن أبانا آدم، حدث ولا لا؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، حدث هذا. ففتنة الشيطان فتنة عظيمة، يزين للناس الباطل. كم من إنسان الآن على كفر، على شرك، على بدعة، على كبيرة، على صغيرة، على والشيطان يزينها له وهو يتبعها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كم أنفقت مليارات لإضلال الناس؟ يعني الإعلام في كم قناة داعرة؟ آلاف. مش أمر هين، مش أمر هين، مليارات تنفق لإضلال المسلمين، لإضلال الناس، لإضلال البشرية كلها. ويقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الافتراق الذي وقعت فيه الأمة من أعظم الفتن على الأمة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعفوا. طيب طب أنا عايز حاجة، شو أقول لكم؟ بتكلم في السياسة، والسياسة من الدين والدين من السياسة. السياسة في الدين ولا مش في الدين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم أتى ليقول له ادخلوا المساجد وصوموا رمضان وحجوا وادخلوا الخلاء بكذا وخرجوا بكذا وقولوا كذا واعملوا كذا، ويترك الأمور العظام للأمة؟ ما كان هذا لدين الله سبحانه وتعالى. أنا بسأل، لو أن أمة الإسلام الآن مجتمعة لها إمام واحد، ممن سنهاب؟ ممن سنخاف؟ والله العظيم يا إخواني، ودي حقيقة لابد أن نعلمها، بعضنا الآن يخاف، يقول لك هكون لوحدي. أنا بقول لكم كلام بجد، كله ينظر لنفسه، لكن لو رأى يدا واحدة لن يمكن أن يكون هذا. في اجتماع لأعداء الإسلام تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، لست منهم في شيء. فالافتراق بلية عظيمة، ولذلك في قومية غرست فينا، قومية غرست فينا. يعني خليك في بلدة من أي البلاد خارج مصر، خليك مثلا في أي بلد. الأذان تفضل. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجد بعضنا ممكن يكون في خارج بلدته فيجد رجلا مصريا مثلا فيقف بجواره ولا غرو في ذلك، ما فيش مشكلة، وإن كان ظالما ويأخذ ويعطيه حقا ممكن ليس حقا له على شخص آخر مسلم، لأن ده مصري وده مثلا ليبي سعودي تونسي مغربي مش عارف ايه، يعني الشريعة مش كده. انصر اخاك ظالما او فضل، كيف تنصره ظالما؟ ترده عن ظلمه، هذا اخوك وهذا اخوك، حنانك وحبك لوطنك لا اشكال فيه على الاطلاق، مفيش مشكلة. انا بحب مصر وأحب السويس وأحب المكان اللي أنا سكنت فيه وعشت فيه، إيه المشكلة بكده؟ لكن إذا تعارض مع ديني نقدم دين. أفضل بلد أحبها هي أفضل بلد يحبها الله، فإن كان الله قدم مكة أقدمها، قدم المدينة أقدمها، قدم الأقصى أقدمه، ثم بعد ذلك بعد الأماكن التي فضلها الله بالطبيعة الإنسان أنه يحب المكان الذي جلس فيه. لكن قومية غرست فينا كأن الليبي فريق والسعودي فريق والكويتي فريق والإماراتي كويت فريق ليه؟ مين المستفيد؟ من المستفيد من هذا؟ لذلك الافتراق بلية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. بل قال الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. ما الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد؟ عمله الإخاء. كان يقف سلمان الفارسي مع صايب الرومي مع بلال الحبشي مع فلان الأنصاري مع فلان المهاجر، هو ده الإسلام. لكن أصبحت الآن قضية فوق ما تتخيل، من ضمن الفتن التي تتابعت على أمة النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا، وأهم من فتنة الدنيا ما سميت الدنيا إلا لدنوها وسرعة انقضائها، ما سميت بهذا حينما يحصرها الله فيقول اعلموا أنما الدنيا لهو ولعب. وبإنما التي تفيد الحصر حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هل تنكر أن أغلب الأمة الآن فتنة بالدنيا؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف الأكلة إلى قصعتها، لو أنت حاطط طبق للناس ومجموعة من الناس بيأكلوا فيه هتبص هم بيأكلوا في الصينية يأكلوا إزاي؟ كل واحد منين؟ هم دول بينشوا في جسد الأمة كده. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فلا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. من ضمن الفتن التي وقع فيها الناس من فتن الدنيا فتنة النساء، ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. عدم توفيق للأخ وللأخت وربما ينقلب الحال من شخص مستقيم إلى غير مستقيم والعكس بسبب النساء. ما تركت فتنة أبر على الرجال من النساء. اغلق الباب، اغلق الباب ولا تفتح الباب بينك وبين النساء، لا تتحدث ولا تسترسل في الكلام، وإياك أن يضحكن عليك الشيطان. أقول لك هذه ستتزوجها، انت زوجتها بها ونعمت، لكن وانظروا ما الذي يحدث. تتصل الساعة 3 في الليل وهو والله العظيم بقومها تصلي قيام الليل، بيلبسها ثوب، الشيطان بيضحك عليه. طب ما تخلي اخي يقومك لقيام الليل، وهي تخلي اختي او تقومها لقيام الليل، ايش معنى انت يعني؟ والله العظيم من ساعة ما انا خطبتها ما سبت الصلاة الفجر مرة، كل يوم تصحيني. طب ما تخلي واحد يصحيني، يعني انت عارف ان التليفون ده لو نسائي هتقوم، اذا كان رجالي مش هقوم. ايش ده بيضحك عليك؟ اوعى. فتنة النساء والأخت تحافظوا على نفسها من فتنة الرجال. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في واقع تعلمون ما فيه، ما حدث بين الرجال والنساء. يا ليت المسألة توقفت عند شباب فقط، بل تعدت المسألة، وتعدت المسألة إلى ما هو أقبح، ووصلت إلى محارم، وتعدت إلى ما هو أقبح، المرأة مع المرأة والرجل مع فتن، فتن. شواذ يطالبون الآن بحقوقهم، شواذ، وقنوات خصيصا لذلك ليل نهار، ويتفرج عليها الشباب ويظنون أن الله سبحانه وتعالى غافل عن ذلك. والله مطلع، وأنت تفتح النت الله مطلع عليك، إذا أغلقت عليك الباب الله مطلع عليك، الله يراك والله يسمعك والله عليم بك سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء. فتنة المال من الفتن التي ابتليت بها الأمة، أي حاجة تتصورها أو لا تتصورها في واقع كهذا عياذا بالله سبحانه وتعالى. المال، المال، عايز تعمل اي حاجة، عايز شهادة دكتوراه الان وانت ما تعرفش في الدكتورة حاجة، بالفلوس، بالفلوس تبقى دكتور بالفلوس، صح؟ مش بياخدوا الامتحانات بالفلوس؟ وقيس في كم مجال، وخذ حق الاخر في الوظيفة بالفلوس، معاك فلوس تعمل اللي انت عايزه، يركع لك الناس ويحترمك الناس. دي مش فتنة؟ الاحترام بيننا بكم؟ ماشي، اصحاب الوجاهة لهم تقدير ولهم منزلة، وانزلوا الناس منازلهم، لكن ليس لهذه الدرجة. يعني لو سكن معاك واحد ملياردير في العمارة مثلا، وقال لك السلام عليكم يا فلان، تقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد اكرمك الله ومش عيب، زبال سباك، قال لك السلام عليكم. عليكم. عليكم. ده لو رد. ليه؟ ليه؟ إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا أخطأت يا هذا وقلت ضلالة. إن الدراهم في الأماكن كلها تعطي الرجال مهابة وجلالة. ده مقياس الآن عند الناس. يعني خلي، قال لي من رحم الله، خلي واحد من أصحاب الأموال يعزمك، والله العظيم فتنة يا جماعة. يوم طلبت لمكان اتكلم فيه محاضرة، اول مرة اروح وان شاء الله اخر مرة اروح، الاسانسير في اكرمكم الله عايز ادخل الاسانسير، قالوا لي لا ده اسانسير الكلاب، وانا فلاح لا اعرف اسانسير كلاب ولا بني ادمي. ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش تتكلم. تخيل اننا اصبحنا، هقول لك ايه، نسأل الله السلامة والعافية. ايه كلمت، ايه كلمت في الفتن كلمت ان الانسان لا ينفع كل هذا بين يدي الله، ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، لخلاف هذا لا. لكن الذي يريد ان اقوله نقطة هامة، في فتنة للمال، فتنة الاولاد، والله العظيم فتنة، فتنة الاولاد، انما اموالكم واولادكم فتنة. كم من شيء في دين الله ترك من اجل مين؟ الاولاد. ولقد ارسلنا موسى الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. خدت بالك؟ ساحر كذاب، نعينه لا ساحر ولا كذاب، وهم يعلمون هذا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. انا مش قادر اسيطر عليك، اجيبك منين؟ ورحم الله زمانا ما كانت الاولاد تصدهم عن دين الله، وما كانت الزوجات تصدهم عن سبيل الله، بل كان دين الله سبحانه وتعالى راجع على كل شيء، على كل شيء. وما فعلة ابي بكر وكلام ابي بكر على ولده ببعيد، وما كلام ابي عبيدة مع ابيه وان كان في سنده ضعف ببعيد في غزوة بدر، نسأل الله السلام. وتعالى بقى لانتشار المعاصي، فتن، قول على الله بغير علم فتن، صح ولا لا؟ الناس الان اصبحت تضطرب، فتقول انا صدق مين، انا صدق مين، واحد ده بيقول كذا وده بيقول كذا، يا ريتها في مسألة يسع فيها الخلاف، انما يخرج الانسان متجرئا، متجرئا على دين الله، فيتكلم في اشياء بغير علم. يا اخوان احنا دلوقتي لو في عملية جراحية يستطيع احد فينا ان يجرؤ يدخل يعمل العملية؟ ليه؟ ايهما اولى، حفظ الابدان ولا حفظ الاديان؟ لذلك قال ابن تيمية رحمه الله على اقوام يتكلمون بغير الحق وبغير علم، قال يحجر عليهم كما يحجر على الطبيب، فإن المحافظة على الدين أولى من المحافظة على البدن. والناس مفتونة، تسمع مين؟ ده قال حلال وده قال حرام، ده قال يجوز ده قال لا يجوز، قال ده ينفع وده قال ما ينفعش. لا، وانا نقي، وانا نقي، واطلع منها مش عارف ايه يقولوا فيها ايه، علها فرعب تعالي مطلع منها سالم، والكلام اللي انتوا عارفينه، القول على الله بغير علم. معزة رضعت من كلبة، قال له حرام، قال له حرام، قال له ليه؟ أصل الكلبة أمها من الرضاعة. استأذ بغير علم، بغير علم، مش تقول له حتى احبسها وأطعمها طاهرا وكلها، استأذ بغير علم. قس بقى، قس. الاعجب من كده ان ممكن انسان يخرج يتكلم عن قضايا امه، يعني مش قضايا هينا، قضايا ايه؟ امه. ممثل من الممثلين بيقول له ايه رايك في قضيه فلسطين؟ ايه رايك في قضيه فلسطين؟ طب ده ايه اللي دخله في قضيه فلسطين؟ ده يعرف ايه؟ يعمل ايه؟ ليه؟ تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. سمعت شريطا لرجل لا أحب أن أسمعه بدون مبالغة، وضعت رأسي في الأرض ورجلي فوق من الضغط، الضغط بقيت مش قادر، رفعت أرفع رجلي ونزل دماغي مش قادر، دماغي هتنفجر، حطيت دماغي تحت ورجلي فوق. واحد بيتكلم في الدين بهذا الوضع وبهذه الجرأة ويتكلم في قضايا أمة، يعني القضايا تحتاج لفطاحة بكل استهناء. يخرج شاب صغير عشان يناطح جبل من الجبال، لما يطلع لي واحد معذرة يا اخوان وكله يصيب ويخطئ، يطلع واحد لسه يعني مش عارفين يناطح فوق اسحق، ايه ده؟ الشيخ ابو اسحق كان شيخ وكان هو في علم الغيب، كان في علم الغيب، يعني حتى يا اخي اعرف للناس قدرهم وفضلهم، واطلع على فضائية، طلع على فضائية ترد على الرجل، ايه ده؟ لا وغير كده والله العظيم يطلع الواحد مخدوع. احنا مش كان بعض الناس بيطلع ويحذر، خدوا بالكم من الشيخ فلان والشيخ فلان، المشايخ دي كلها مش معصومة، ولا انا معصوم ولا انت معصوم ولا حد فيهم معصوم، لكن الناس لها فضل، نعرف لهم فضلهم، ان وافقوا الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا، ان لم يوفقوها نعتذر عنهم، خدت بالك؟ نعتذر عنهم ونأخذوا بالكتاب والسنة، هذا القضية. لكن اطلع الشيخ فلان والشيخ علان ومش عارف ايه، واحد كتب كتاب رسالة وأقسم عليه واحد لازم أقرأ كل الكتاب، ليه؟ إن الشيخ محمد حسان مبتدع. أنا قلت أفور مبتدع ليه؟ لو في بدعة ولا حاجة أقول للراجل. لقيته بيقول مبتدع لأنه بيقول في شريط كذا وشريط كذا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما فيش كلمة سيد. طب أشهد أن سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا والأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي كلام ده، طب اتكلم الكلام ده في ألفاظ تعبدية زي الأذان زي التشهد ماشي، لكن الرجل بيقول وأشهد في مقدمة ويقول أشهد أن سيدنا، إيه يا عم ده؟ إيه اللي احنا فيه ده؟ وعمال يقولوا انا عمال ادور له على حاجه مش لاقي، في واحد عمال برضه بيتكلم كلام. اللي انا عايز اقوله يا جماعه دي فتن، القول على الله بغير علم والقول في الدين بغير علم، ظهور الشرك، ظهور الشرك ده مش فتنه؟ ظهور الشرك فتنه، لما يجي واحد قال لي احد المشايخ دون ذكر اسمه خارج مصر، يعني التقيت به فقال لي، قال لي حدث موقف في منتهى العجب، قال لي عندنا قرية في منطقة ما، المنطقة دي برا مصر، قال لي في شمال البلد، القرية دي فيها رجل صوفي طلع على المنبر وخطب وقال لابد أن يقتل فلان الشيخ فلان لأنه يكره رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قتله فله الجنة، يوزع الجنة كمان. واحد من الناس قاعد قال عزمت أن أقتله. يا جماعة الشيخ اللي بيكره الرسول ده فين؟ قال في المكان الفلاني، ده بتاع خزعبلات وشركيات، والتاني سنس، راح واخد السكينة وطالع خطبة الجمعة، قال بس هو ينزل من على المنبر من هنا وانا اروح داخل عليه اموته ويعملوا فيا اللي يعملوه بقى هدخل الجنة. ما اعتقد كده الشيخ قال له كده. وده سبحان الله قدر الله انه لا يقتله قبل ما يسمع. فسمع الرجل في الخطبة يأتي بالرسول ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، حبة الرسول، قال ايه ده؟ الرجل قال لي غير كده، انه ده بيكره الرسول اللي انا بسمعه غير كده. قال طب خليه يصلي. وبعد الصلاة، بعد الصلاة راح داخل عليه على طول، وراح مسكه وراح رفع السكينة، قال له شوف بقى انا جاي اقتلك. قال له ما فيش مشكلة، انا في الجنة، خدت بالك؟ ما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تقتل مسلما؟ قال له انا انت بتكره الرسول وانت كذا، انا عايز اقعد معاك وانا سمعت منك غير كده. فاعطاه رسالة الاصول الثلاثة. خدت بالك؟ بتاعت الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال له خد اقرأ ونتقابل الاسبوع القادم. فهم غير كده خالص، فهم ان الناس بتحافظ على الايه، توحيد والكلام ده. راح له وقعد معاه، قال له خلاص انا اروح للشيخ الثاني وهعزمه في البيت وشوف الاخبار ايه. قال له بس انا عايزك تعمل حاجة قدام الشيخ ده. قال له ايه؟ قال له اول ادعي ان في حاجة ضاعت منك، قول يا رب قد ضاع مني كذا ردها الي يا رب يا رب قدام. قال لي ماشي. قال وراح جاء عزمه، تعال يا شيخ صدق بضاع مني كذا، وراح رفع ايده يا رب رد الي كذا يا رب. الشيخ وجهه غضب واحمر، ماذا تقول؟ كأنه بيكفر بالله، ماذا تقول؟ قال بقول يا رب. قال له لا، ما ينفعش تسأل ربنا على طول، قول يا شيخ فلان، قول يا كذا. الراجل بسيط على قده، جاب حلة الطبيخ وراح. اللي انا عايز اقوله يا جماعة، هو ان فتن الشرك موجود. والله العظيم حدث معي موقف بازلت أتألم له. كنت بتكلم كلمة كده ما بين نساء كبيرة في السن، وبعدين بعد ما خلصت الكلمة ماشي، فراحت واحدة كبيرة في السن كده راحت قايلالي يجي فوق 70 سنة، ربنا يسترها معاك يا ابني بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام. جاه النبي عظيم عليه الصلاة والسلام، ما فيش مشكلة، لكن لا نسأل، ما نسألش ربنا بالصورة دي، لأن الصورة دي لم تأتي. فأنا عايز أفهمها إن ما تقوليش كده. فبقول لها يا حجة، قالت لي إيه؟ قلت لها هو النبي صلى الله عليه وسلم عايش ولا مات؟ عشان أقول لها ربنا ما بيموتش تسأل ربنا. قالت لي وانا عارفه يا ابني. قلت لها طيب احنا لما بنيجي نعبد مش بنعبد ربنا صلى الله عليه وسلم، ولا بنعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت لي هو، والله يا اخواني بنفس الالفاظ ولا تتعجب، قالت لي هو ربنا غير محمد؟ نصل في واقعنا ده دايما من غير واسطة، انا سمع الكلام ده بودني وتقال لي انا. الى هذا الحد مش فتن دي؟ واحدة بتطوف بالكعبة، بتطوف بالكعبة، تقول لها واحدة تانية لسه اول مرة تيجي تقول لها هو النبي مدفون هنا صلى الله عليه وسلم؟ قالت لها لا يا خيبة، مش النبي ده، ربنا المدفون هنا. ينفع؟ عشان انا عايز اقول لك اتحرك بقى وادعوا التوحيد والدين والاسلام والايمان. فتن، وكل هؤلاء محسوبون، محسوبون على الأمة. صح يا جماعة؟ كل هؤلاء محسوبون على الأمة. توسيد الأمر إلى غير أهل، مش من الفتن؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة الأرزاق. قال وما إضاعتها؟ قال إيه؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهل، انتشار الزنا من الفتن. يا أخي تريد أن تثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الفتن، أنت بتقول إيه في بعد التشهد؟ اللهم إني أعوذ بك من فتنة محو المات، وفتنة سعد الدجال، وفتنة عذاب القبر، وفتنة القبر. ألا يبقى أنت بتستعيذ بالله من الفتن. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. يبقى أول علاج للفتن إن أنت تعمل إيه؟ استعذ بالله. الثاني العلم الشرعي، العلم الشرعي يوضح لك المسألة. وتجنبوا الفتن يا إخواني، تجنبوا الفتن. أخ من الإخوة في يوم كان بيسأل أحد المشايخ رحمه الله، قول له شيخ، قال له إيه؟ قال له الشيخ فلان بيكلم على الشيخ فلان، وده بيقول كذا وده بيقول كذا، مين على حق ومين على باطل؟ قال له لا تتكلم عن الشر فيندثر، وتكلم عن الخير فينتشر، وابتعد عن ذلك. لم يبتعد ودخل فيها. لما دخل فيها إيه اللي حصل؟ انقلب على وجهه. بعض الإخوة كده كيفت، معذرة في العبارة، كيفت فتن. ابعد عن الفتن. الشيخ فلان بيقول، والشيخ فلان بيقول، مين صاحب أو من غيره؟ ايه ده، انا جاي لكتاب لسه جديد عمال يقرا، والله العظيم لسه ما عرف نواقض الوضوء ولا ذكر نواقض الوضوء، وعمال يتكلم الشيخ فلان رد على الشيخ فلان والشيخ فلان. مرة كنت في البحيرة ولقيت اخ بيقولوا لي ايه، اما الشيخ فلان نزل بقى حتة كتاب طرح الشيخ فلان ارضا. ما تبعد عم عن الفتن، لو في فتنة ابعد عنها. من علاج الفتن ان تبتعد عن الفتن، اسكت عن الفتن، تجنب الفتن. المبادرة بالاعمال الصالحات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بادر بالاعمال الصالحات. من ضمن الأشياء التي بإذن الله تنجيك من الفتن وصحبة أهل الخير، واقتدي بمن سبقك الأنبياء. وكأي من نبي قاتل معه إيه؟ ربيون، جمع ربي اللي هو الإنسان الرباني الذي تربى على العلم والدين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون فما هان وما ضعف وما استكن لما أصابهم في سبيل الله. ازاي تبقى انسان رباني تربي على العلم والدين والشرع؟ اقتدي بالانبياء صلوات الله وسلامه عليه. عليك قصة اصحاب الكهف، انظروا كيف ثبتوا. اصحاب الاخدود، بلال، عمار، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الاطهار الاخيار. اقرأ عن هؤلاء تثبت في أمر الفتن. أنا يعني عايز أعتذر عن الأسئلة وأسأل الله. نعم، ما فيش وقت يعني مع... إيه؟ مرة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. خميس Allah.